قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تعليق معناه جعل شيء مربوطا بشيء، شيء مربوط بشيء. مثلا الطلاق يربطه بشيء، إذا حصل هذا الشيء وقع الطلاق، وإذا لم يحصل لم يقع الطلاق. هذا معنى تعليق الطلاق بالشروط، ربطه بشيء إما بحصوله وإما بعدم حصوله. كان يقول: إن دخلت الدار أنت طالق، هذا علقه على وجود الدخول. تعليقه على عدم الشيء كان يقول: إن لم تدخل الدار فأنت طالق، إن لم تفعل كذا فأنت طالق. لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق منجز، وهو الذي يقع في الحال حين التلفظ به، وطلاق معلق، وهو الذي يقع عند حصول المعلق عليه نفيا أو إثباتا أو إلزاما. النفي كان يقول: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فإذا لم تفعله طلقت. الإثبات كان يقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق، فإذا فعلته طلق. الحث كان يقول: إن لم تفعلي كذا، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هذا يحثها على فعل شيء، فإذا لم تفعله طلق. فهذا هو معنى تعليق الطلاق بالشروط. نعم. قال: لا يصح إلا من زوج. لا يصح التعليق إلا من زوج، لا يصح إلا من زوج يملك الطلاق، لأن الطلاق يملكه الزوج، فهو يملك إيقاعه منجزا ويملك إيقاعه معلقا. فإذا وكل وكيلا قال له: طلق زوجتي، فلا يجوز للوكيل أن يعلق الطلاق، قل إن فعلت أو إن لم تفعلي أو إلا، فلا يملك تعليقه، إنما يملك التعليق هو الزوج خاصة. نعم. قال: فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. إذا علقه بشرط لم تطلق قبله، قبل حصوله، كان يقول: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فلا تطلق قبل طلوع الشمس، لأنه معلق على شرط ولم يحصل الشرط. ولو قال عجلته لم يتعجل إلا إذا قصد طلاقا جديدا غير المعلق، إذا قصد إنشاء طلاق فاطلق، أما إذا قصد تعجيل المعلق فالمعلق لا يتعجل، وإنما يرتبط بوقته خاصة. إذا قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، ثم قال: الآن أنا بصابر لما تطلع الشمس، نقول: إن كان قصده الطلاق المعلق لم يتعجل، وإن كان قصده إنشاء طلاق غيره، طلاق جديد، فإنه يقع. نعم. قال وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. إذا قال أنا ما أردت الشرط أنا أريد في الحال لكن سبق لساني ولا قصدت التعليق، هذا راجع إليه، يقع الطلاق في الحال ويلتغي الشرط لأنه ألغاه بقوله لم أرده وكأنه لم يكن. نعم. وإن قال أنت طالب وقال أردت إن كنت لم يقبل حكما. إذا أضمر الشرط أضمره في نفسه ولم ينطق به كما لو قال أنت طالق، هذا ظاهر أنه طلاق في الحال، ثم قال لا أنا قصدي إن قامت أو إن أخذت كذا أو إن أنا قصدي تعليقه لكن ما تلفظت له، نقول لا هذا لا يقبل منك تطلق في الحال لأن الشرط لابد أن يتلفظ به، ما يكفي فيه النية، النية لا تكفي. نعم. قال وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار. أدوات الشرط إن، يعني أدوات الشرط أي الحروف، أي الحروف التي تفيد الشرط هي هذه المذكورات، أولها إن، مثل ما إذا قال إن فعلت كذا، إن قمت، إن جلست، إن خرجت فأنت طالب، هذه يسمونها إن الشرطية، إن الشرطية، هذه واحدة. والثانية فإذا قمت فأنت طالب، إذا لما يستقبل، ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا قال إذا قمت، إذا أكلت، إذا خرجت فأنت طالق، فإنها تطلق إذا حصل المعلق عليه. نعم. ومتى، متى فعلت كذا فأنت طالق، متى لبست هذا الثوب فأنت طالق، فمتى اسم شرط، فإذا لبست الثوب الذي علق عليه يقع الطلاق، لأن متى شرطية ولا يقع الشرط إلا إذا حصل المشروط. نعم. وأي، كان يقول أي رجل كلمتيه أنت طالق، أي رجل، فإذا كلمت أي واحد من الناس فإنها تطلق، لأن أي تسبق على أي واحد من الناس. لكن لو قال أنا قصدي فلان، أقول لا ما ننظر إلى قصدك، ننظر إلى اللفظ، وأنت قلت أي رجل كلمتيه وحصل أنها كلمت رجلا حصل الشرط فيحصل المشروط. نعم. ومن، نعم، وكذلك من أدوات الشرط من، كان يكون لها عدة زوجات، يقول من فعلت كذا فهو طالق، من فعلت كذا من الزوجات فهي طالق، فعلت إحدى الزوجات هذا الشيء إنها تطلق في حصول الشرط. نعم. وكلما، وهذه وحدها تفيد التكرار، كلما تكلمت فأنت طالق، فتطلق كل ما تكلمت، إذا تكلمت أول مرة طلقت طلقة، إذا تكلمت مرة ثانية طلقت الثانية، إذا تكلمت مرة ثالثة طلقت الثالثة، لأن كلما تفيد التكرار، كلما تكلمت فأنت طالق، كلما خرجت فأنت طالق، فيتكرر يتكرر الطلاق بتكرر الشرط المعلق عليه. أما الأدوات التي قبلها إنها لا تفيد التكرار. نعم. قال وكلها ومهما بلا لم أو نية الحور أو قرينته للتراخي. كلها كل أدوات الشرط للتراخي. فإذا فعلته في أي وقت ولو متأخرا ولو بعد شهر ولو بعد سنة إذا فعلت الشيء المعلق عليه فاطلق لأنه للتراخي وليس للفور. كلها للتراخي. نعم. قال وما علم للفور إلا وما علم للفور. كل ما لم أطلقك فأنت طالق إن لم إذا دخلت عليها لم إن لم أطلقك فأنت طالق إن لم تفعلي كذا فأنت طالق متى لم تفعلي كذا فأنت طالق كلما لم تفعلي كذا فأنت طالق. المهم إذا دخلت لم على أداة الشرط فإنه يقع الطلاق في الحال ليس للفورية ليس للتراخي ليس هو للتراخي. فإذا دخلت لم على حرف الشرط من هذه الشروط أفاد الفورية لأنه يصدق عليه إذا مضى وقت. إذا قال إن لم يطلقك فأنت طالق ومضى وقت يمكنه أن يطلقها فإنها تطلق في الحال. نعم. إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. نعم. إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. إلا حرف إن مع عدم نية فور أو قرينته أو قرينته. فإن يقولون إنها تفيد التراخي إن تفيد التراخي. أما غيرها فإذا دخلت عليه لم أفاد الفورية. نعم. فإن قال إن قمت هذا التطبيقات ذكر القواعد ذكر الآن يريد التطبيقات. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجدت طلقت. نعم. نعم. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحين إلا في كلما إن لم تفعل كذا فأنت طالق متى فعلت كذا فأنت طالق كلما فعلت كذا فأنت طالق. في فرق بين كلما وما معها من الأدوات. أن ما معها من الأدوات لا يفيد التكرار فإذا فعلته طلقت طلقة وانتهى التعليق. إلا كلما فإنها تفيد التكرار كلما حصل الشرط حصل الطلاق. كان قال كلما قمت فأنت طالق فإذا قامت أول مرة طلقت إذا قامت الثانية طلقت إذا قامت الثالثة طلقت لأن كلما تفيد التكرار. أما إن وغيرها من الأدوات إنما يقع الطلاق مرة واحدة ثم ينتهي التعليق بها ينتهي بها التعليق. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت تطلق قامت مرة ثانية لا ما تطلق إلا الطلقة الأولى لأن إن لا تفيد تكرار وكذا إذا كذا وكذا إلى آخره إلا إذا دخلت عليها لم. نعم. قال وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. إذا لم يطلق شيء يعني علق الطلاق على عدم الطلاق, علق الطلاق على عدم الطلاق. إذا لم يطلق شيء هذا عدم, فأنت طالق. صح التعليق لكن متى يقع الطلاق؟ متى يقع الطلاق؟ لا يقع إلا في آخر حياته, لأن يعني كل حياته كلها محتملة لإيقاع الطلاق. فإذا جاء الأجل قلنا ما فيه مجال الآن, تطلق من الآن, تطلق قبل موته لأن حياته انتهت ولا فيه مجال للتأجيل. نعم. قال ومتى لم وإذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. سبق هي قبل هذا أن لم إذا دخلت على هذه الأدوات جعلتها للفورية, إن لم يطلقك فأنت طالق, تطلق في الحال لأن الزمن الذي مضى بعد كلامه يمكنه أن يطلقها فيه, فيصدق عليها أنه لم يطلقها فتطلق بموجب الشرط. وأنا أدري أن هذه أمور ما أنتم فاهمينها لأنها صعبة التعليقات هذه والتطبيقات, لكن تسمعونها إن شاء الله وربما أنكم إذا تأملتموها تتضح. نعم. قال وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. الأولى. وتبين غيرها بالأولى. نعم. هي قال كلما لم أطلقك فأنت طالق, علقه على عدم الطلاق. فإذا مضى وقت يمكنه أن يطلقها ثلاث مرات فيه تطلق ثلاث مرات, يعني كلما تفيد التكرار. فإذا انتهى إلى الثالثة انتهى الطلاق, عدد الطلاق انتهى استنفد. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. إذا علقه على شيئين, علقه على شيئين, قال إن قمت فقعدت أو ثم أو إن قمت ثم قعدت فأنت طالق, إذا قامت لا تطلق لأنه إنما وجد شيء واحد وهو القيام. فإذا قعدت فإنها تطلق لوجود الشيئين, إن قمت فقعدت أو ثم قعدت, هذه واحدة. الثانية وإن قعدت إذا قمت, إن قعدت فقمت بعد القعود فأنت طالق, إذا قعدت لا تطلق إلا إذا قامت بعد هذا القعود فإنها تطلق لوجود المعلق عليه وهو القعود ثم القيام بعده. نعم. قال وبالواو تطلق بوجودهما. إن قمت وقعدت, قمت وقعدت, الواو تقتضي الجمع بين الشيئين فتطلق بوجودهما, بوجود الشيئين معا القيام والقعود, لأن الواو تقتضي الجمع فلا تطلق بوجود واحد منهما, لا بد من وجود الاثنين. نعم. وبأو بوجود أحدهما. إن قمت أو قعدت أو للتخيير, إذا قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما وهو القيام أو القعود, لأن أو ليست للجمع وإنما هي للتخيير, يعني سواء قمت أو قعدت فأنت طالق، فتطلق بوجود أحدهما. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، لعلقه على الحيض، فقال إن حضت فأنت طالق. متى تطلق؟ تطلق في أول ما يجيها الحيض، أول ما تحس، أول ما تحس بالحيض تطلق، لأنه يصدق عليها أنها حاضت وقد علق الطلاق على الحيض ووجد، فتطلق في أوله، لكنه الحيض المتيقن، ما هو الحيض اللي مشكوك فيه. نعم. فإذا قال فصل. فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن. أول حيض متيقن، أما المشكوك فيه ما يدرى هل هو حيض أو استحاضة أو نزيف، هذه لا تطلق، لأن الطلاق لا يحصل إلا بالشيء المتيقن، الأصل بقاء النكاح، فلا تطلق إلا بشيء متيقن. حصل معها دم وعلقوا على الحيض، قال إذا حبت أو إن حبت أو متى حبت فأنت طالق، تطلق في أول ما ينزل عليها دم الحيض، إذا عرفنا أنه دم حيض. أما إذا شككنا هل هو حيض وإلا استحاضة وإلا نزيف فإنها لا تطلق، لأن الأصل بقاء النكاح، وحصول الشرط مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. نعم. قال: وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. إذا قال إذا حضت فأنت طالق، هذا ما علق على البداية، علق على النهاية. إذا حضت، ما يقال حاضت إلا إذا انقطع دمها وطهرت. فإذا قال إذا حضت فأنت طالق، جاء الحيض ما تطلق إلا إذا انتهت دورتها، انقطع الدم فإنها تطلق، لأنه يصدق عليها أنها حاضت حيضة كاملة. نعم. قال: وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. إذا قال لها إذا حضت نصف حيضة، نصف حيضة تطلق بنصف عادتها، إذا كان عادتها 10 أيام أنها تحيض 10 أيام تطلق إذا مضى 5 أيام، إذا كانت عادتها 7 أيام تطلق إذا مضى 7 أيام، إذا مضى 3 أيام ونصف، 3 أيام ونصف يوم، لأن هذا يصدق عليه نصف الحيضة. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. منذ حلف. نعم. إذا قال قال إذا علقه بالحمل، الحمل نعم، فولدت إذا قال إذا حملت فأنت طالق، حملت فأنت طالق، ثم ولدت بدون 6 أشهر طلقت منذ تلفظ، لأن تبينا أنها حين تلفظ وهي حامل، أنها حين تلفظ بالطلاق وهي حامل، وهو علقه على الطلاق، والطلاق وعلقه على الحمل، والحمل صار موجودا حال تلفظه، بدليل أنها ولدته لأقل من 6 أشهر، أما لو ولدته لستة أشهر فأكثر لم تطلق في الحال في حال التلفظ، لأنه يمكن أنها بقيت غير حامل حتى حملت بعد ذلك، لأن تمدده إلى ستة أشهر فأكثر دليل على أنه حين التلفظ غير موجود. نعم. قال: وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. إذا قال إذا لم تكن تكوني حاملا فأنت طالق، حينئذ يؤمر باعتزالها من تلفظه، يؤمر باعتزالها حتى تحيض حيضة، لأن الطلاق يحتمل وقوعه في حال التلفظ، فإلى ذلك يقال لا اعتزلها لئلا تكون حاملا وقت تلفظك حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت تبين أنها لم تكن حاملا، لأن الحامل لا تحيض، فدل على أنه حين التلفظ لم تكن حاملا لأنها حاضت. نعم. قال: وهو عكس الأولى في الأحكام. أولى. قال: وهو عكس الأولى في الأحكام. شو اللي قبلها؟ وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. شوف: إذا لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإنه يؤمر باعتزالها بعد تلفظه حتى تحيض حيضة في البائن، يعني إذا كانت هذه آخر طلقة تكفي الحيضة الواحدة، فإذا حاضت حيضة واحدة تبينا أنها غير حامل فتطلق. أما غير البائن وهي الرجعية أو الزوجة، إذا قال إذا لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى يتجنبها حتى تحيض ثلاث حيض، ما يكفي حيضة واحدة، لأن عدة ذات القروء ثلاث حيض، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، على قول الآخر ثلاثة أطهار. ففي فرق بين البائن والرجعية في هذا. نعم. قال: وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثة. إذا قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدتهما ولدت ذكرا وأنثى فإنها تطلق ثلاثا، لأنه علق ثنتين على البنت وواحدة على الإبن، المجموع ثلاث طلقات فتكون بائنا. نعم. هو حاجي وألغاز الباب هذا. نعم. قال: وإن كان متانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم. قال: وإن كان متانه، مكان الشرق هذا، إيه؟ إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. إن كان ما في بطنك أو حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، وإن كان ذكرا فأنت طالق طلقة. أعيد العبارة. وإن كان مكانه، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تخلق بهما. ولدت ذكرا وأنثى، إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين. لم تطلق إذا ولدتهما جميعا، لأنه ما أراد وجودهم جميعا، إنما أراد أحدهما. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أرجو إعادة شرح، وإذا أضمر الشرح ولم ينطق به. واضح، إذا قال أنت طالق ثم قال أردتنا إن لبست هذا الثوب أو خرجت من هذا الباب، أنا أبنيه في شرط، يقول ما يقبل منه الشرط، تطلق في الحال لأنه لم يتلفظ بالشرط. ونحن ما نحكم على الباطن، إنما نحكم على الظاهر، وظاهره أنه منجز، ظاهر الطلاق أنه منجز. هو يدعي تعليقه على شرط نواه هو، ما نعمل به، لا نعمل بنيته. هذا سائل يقول: إذا علق الرجل الطلاق لوقت ووقع بعد موته فهل تطلق؟ لا، إذا علقه على وقت لا تطلق إذا تأخر عن هذا الوقت، لأنهم علقوا على وقت معين ولم يحصل الطلاق. نعم. أما لو قال إن جاء زيد بعد أسبوع فأنت طالق، ثم تأخر زيد ولا جاء إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة، ما له الطلاق مكان حينئذ. نعم، لأنه انتهى التعليق بمرور أول أسبوع، انتهى التعليق. نعم. جزاكم الله. هذا السائل يقول: عند تعليق الطلاق إن لم أطلقك فطلقت بموته فهل ترثه؟ لا ترثه، لأنه طلقت قبل موته. نعم. قل أثابكم الله. قل إذا كانت رجعية، إذا كانت رجعية فإنها ترث. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: متى يحق للزوج أن يتزوج إذا طلق الرابعة؟ إذا انتهت عدة المطلقة، إذا كان عنده أربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يجز له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تخرج من العدة، لأنها ما دامت في العدة فإنها متعلقة بنكاحه، العدة تابعة للنكاح، فينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج رابعة. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: لو أن إنسانا طلق زوجته طلاقا معلقا ثم ندم على ذلك قبل حصول الشرط فماذا عليه؟ ما حصل له. لو قال هونت، قال إذا مضى شهر فأنت طالق، ثم تندم وقال والله ما ودي أطلق، هذا هون عنها التعليق، نقول لا، ما هو بيدك هذا ليس بيدك، انتهى، إذا مضى الشهر وقع الطلاق، ولو كان انه يريد التراجع. نعم. جزاكم الله. هذا السائل يقول: لماذا لا يعامل في الطلاق على المقاصد كما في كل الاحكام وانما على الالفاظ؟ لان الطلاق حق يتعلق به حق المراه، حق اخر، فلو قبلنا قوله ضر المرأة، هذا إذا كان تعلق الأحكام بنيته، إذا كان الحكم مختصا به هو، ما إذا كان الحكم مختصا أو له تعلق بغيره ولغيره حق فيه فإننا لا نقبل دعواه الإضمار والنية، نأخذه بالظاهر. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول يرجو شرح قول المؤلف كلما لم أطلقك فأنت طالق. واضح، كلما لم يطلقك فأنت طالق، فكل وقت يمضي ولم يطلقها يقع طلقة حتى يكمل ثلاث، إذا كمل ثلاث بانت انتهى. نعم، يعني كلما تفيد التكرار، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني في كل مرة، هو أول مرة فقط، كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، ما هو بس مرة بل تكرر هذا، فكلما تفيد التكرار. نعم، أثابكم الله. هذا السائل يقول كنت أمشي أنا وزوجتي وكانت تمشي أمامي، فقلت روحي طالق ولم تسمعني ولم أقصد الطلاق. إيش؟ يقول كنت أمشي أنا وزوجتي وكانت تمشي أمامي، فقلت روحي طالق ولم تسمعني ولم أقصد الطلاق. روحي إيش روحي؟ ها؟ أو روحه هو؟ نعم؟ روحي أنت طالق، ها؟ تطلق هذه، ولو قال أنا ما نويت الطلاق، اللفظ إذا تلفظ به يقع ولو لم ينوه، طلاق الصريح إذا تلفظ به وقع ولو لم ينوه، ولو قال أنا ألعب، أنا ما قصدت هذا، أو أنا ناسي، أو أنا ما نقبل منه هذا، ما نقبل منه هذا، ولو ما سمعت ما لها علاقة به، شيء تلفظ به هو يقع ولو لم تسمعه هي. لو كانت امرأة في بلد يبعد عنها مسيرة شهرين وطلقها، تسمعه؟ هم لازم سمعها هي. نعم، جزاكم الله. هذا سائل يقول لو قال الرجل لأبي زوجته والله لأطلقها ثلاث مرات متتالية، إذا قال الرجل لوالد زوجته والله لأطلقها ثلاث مرات متتالية، والله لأطلقها، إيه لم تطلق هذا، لأنه وعد أنه يطلقها، وعد أنه يطلقها، والله أني لا أطلقها، يعني في المستقبل، لما تطلق؟ لأنه وعد أنه سيطلقها ولم يطلقها. نعم، أثابكم الله. هذا السائل يقول إذا قال الرجل علي الحرام فما حكم ذلك وما الذي يترتب عليه؟ إذا قال علي الحرام فهو على حسب ما نوى، فإن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وإذا لم ينوي لا طلاقا ولا ظهارا صار يمينا مكفرة، مثل قول والله. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن طلاق الغضبان، هل يقع إذا كان الغضب شديدا؟ الغضب له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون عاديا معه شعوره ومعه إدراكه ويدري ما يقول، فهذا يقع من غير خلاف، لأن قل من يسلم من الغضب، لكن الكلام على شعوره وإدراكه هل هو موجود؟ قالوا نعم موجود يدري، هذا يقع بالإجماع. الحالة الثانية أن يزول شعوره ولا يدري ما يقول من شدة الغضب، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع، لأنه في هذه الحالة لا يدري ما يقول، ولا ما مثل النائم أو مثل المجنون ما عنده عقل، هذا لا يقع طلاقه بالإجماع. الحالة الثالثة إذا كان الغضب بين الغضب الذي يزيل الشعور والغضب الذي لا يزيل الشعور، هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يوقعه نظرا لأن معه بعض الإدراك، ومنهم من لا يوقعه نظرا لأنه غضبان، والغضبان يتصرف تصرفا لا يريده أحيانا، المسألة فيها خلاف، والمذهب أنه يقضي عندما يمنع شعوره ولو كان الغضب شديدا، ما لم يزل الشعور فإنه يقع، هذا المذهب. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلق رجل امرأته فقال لها إذا حبت فأنت طالق، ثم راجعها قبل أن تحيض، إن ما له رجوع عن الطلاق، إذا تنازل عن الشرط ما يلغو الشرط، إذا حاضت وقع الطلاق، إن بقى يراجعها بعد وقوع الطلاق يراجعها، إذا كان الطلقة ذي ما هي بثالثة له يراجعها، أما أنه يراجع قبل وقوع الطلاق فليس هذا، هي زوجته ما يحتاج مراجعة، هي زوجته إلى أن يقع الشرط، إذا وقع الشرط تطلق، كيف يراجعها وهي زوجته؟ ما بعد وقع عليها طلاق، أو قصده تراجع عن الشرط، إنسان قصده تراجع فليس له التراجع. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قول شكل بطلك أو أظن بسوق لقك؟ قل ما حكم قول شكل بطلك أو أظنني سأطلق؟ هذا ما يقع فيه شيء، لأنه يقول بطلك يعني في المستقبل، أو إني راغب في طلاق، أرغب إني أطلق، في ما دام ما تلفظ بالطلاق لا يحصل شيء. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: أي هذه الأمور يقدم، دين حل أجله، أو زواج مع وجود الرغبة الشديدة، أو إيفاء وعد للوالدين بأن يحج أو يعتمرا؟ لا بد من وفاء الدين، إذا كان عليه دين يبدأ بالدين قبل الزواج وقبل الحج وقبل غير الدين، الدين مقدم لأنه حق للمخلوق، حق المخلوق لا يسقط إلا بسماحه عنه، يبدأ بالدين قبل الأمور الأخرى، قبل الزواج يبدأ بالدين، قبل الزواج يبدأ بالدين، قبل الحج والعمرة، وإرضاء الوالدين ما يدخل في أمر الدين، ما يسقط حق الناس، إذا صار والديك ما هم راضين أنك تسدد الدين لا تطيعهم، ما هم راضين أنك تسدد الدين اللي عليك ما تطيعهم فيها، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، لأن عدم تسديد الدين معصية صاحبه طالب به، عدم تسديده معصية. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها فما حكمها؟ إذا طلقت المرأة وانتهت عدتها تتزوج إن أرادت، إذا جاءها خاطب يصلح لها فإنها تتزوج به. نعم. أثابكم الله، هذا يسأل عن حكم بقاء الزوجة في بيتها بعد أن يقع عليها الطلاق، هل تبقى في بيتها أم تخرج منه؟ بيت زوجها يعني، إذا كان الطلاق رجعيا فتبقى في بيت زوجها، لأنها ما زالت زوجة إلى أن تنتهي عدته، أما إن كان الطلاق بائنا فليس لها سكنى، تخرج عن بيت زوجها وأصبح أجنبي منها تخرج. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول: ما الفرق بين الطلاق والظهار؟ الظهار يمين يا أخي، الظهار يمين مكفرة، وأما الطلاق فليس يمينا، لما هو إخلاء لها، وهذا الفرق بينهم، الظهار يمين مكفرة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات، جعل الله فيه الكفارة فهو يمين، خلاف الطلاق فإنه نقض لعقد النكاح، أما الظهار فليس نقضا لعقد النكاح، أن العقد باقي لكن عليه الكفارة فقط. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يسأل ما الفرق بين البائن والرجعية؟ البائن التي الرجعية التي له الرجعة عليها ما دامت في العدة، يردها إلى عصمته، يروح عليه طلقة أو طلقتين ويبقى الباقي من الطلاق. أما البائن هذه ليس له عليها سبيل، لا يملك مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أثابكم الله، هذا سائل. الرجعية له أن يراجعها في العدة، إذا انتهت العدة له أن يعقد عليها عقدا جديدا. أما البائن لا يراجعها ولا يعقد عليها عقدا جديدا حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أثابكم الله، هناك عدد من الأسئلة يسأل أصحابها عن حكم السعي في المسعى الجديد. انتظروا لما يخلص المشروع إن شاء الله وتسعون على خير. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يسأل عن حكم الاكتتاب في أسهم الشركات المختلطة. مختلطة عندها قروض ربوية، إذا كنت تعلم أنها مختلطة وهي حرام لا يجوز لك الإسهام فيها. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن حكم وضع الذهب على رأس الخنجر للزينة. تحلية الخنجر والسلاح تحليته بالذهب لا بأس بذلك، كالسيف والخنجر والأشياء التي يجعل فيها شيء من الذهب لتحليتها لا بأس بذلك، اليسير. أما الكثير لا يجوز، لكن اليسير لا بأس به. كان الصحابة يتخذون السيوف محلاة بالذهب. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن صحة هذا الحديث، من صلى على علي ألف صلاة في يومه بشر بالجنة قبل موته. لا أعلم، ما أدري، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول ما صحة المقولة التالية، أهل السنة هم أقرب الفرق إلى الحق. هم أهل الحق، هم أقرب أهل السنة، هم أهل الحق، ليسوا ما يقال هم أقرب إلى الحق، يعني هذا في تشكيك، لا هم أهل الحق قطعا. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل هل يجوز وصف أو تسمية بعض المخلوقات بصفة أو اسم من أسماء الله، فأن يقال هذا الرجل الكريم أو ارتقيت الجبل العظيم. لا بس، هذا مشترك، العظيم والكريم هذا مشترك، لكن اسم الله خاص به واسم المخلوق خاص به. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل ما حكم إقامة صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟ إذا فاتت صلاة الجماعة فللمتخلفين أن يقيموا جماعة ثانية، أما إذا أقيمت جماعتان في مسجد في آن واحد هذا لا يجوز أن تقام جماعتان في مسجد في آن واحد أو في مكان في آن واحد، لا يجوز، هذا تفرق، والله نهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع. نعم. أجابكم الله، هذا السائل يسأل عن لبس البنطال أي الجنز للرجال. حسب عادة البلد، إذا كان عادة البلد أن الرجال يلبسون البنطال يلبس، إذا كان عادة البلد أنهم يلبسون الثياب والقمص والإزار والرداء يلبس لباس البلد، نعم. أتابكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال رجل لامرأته أنت طالق من باب ردعها وليس من باب الطلاق فهل تطلق؟ ما في ردع، هذا ما في ردع. إذا قال أنت طالق طلقت، سواء كان قصده الردع أو غير الردع. إذا قال أنت طالق هذا ما يقبل جدال ولا يقبل شيء، فتطلق. نعم. أتابكم الله، هذا السائل يسأل عن حكم حلق اللحية والاستمرار على ذلك، هل هو من الإصرار؟ هل هو من الإصرار على هذا العمل؟ نعم، إذا كرر حلق لحيته هذا إصرار، والإصرار على الصغيرة ينقلها إلى كبيرة، ومجاهرة بالمعصية أيضا، والمجاهرة أيضا صعبة. فاللحية يجب أن تترك على ما هي عليه، وأن تكرم وترسل وترخى وتعفى ولا يتعرض لها، لأنها علامة الرجولة والفارقة بين الرجل والمرأة، وفيها جمال للشخص. أنتم تشوفون الفرق بين الحليق والملتحي، أيهما أجمل؟ بالله عليكم، بلا شك أن الملتحي أجمل، لأن خلقته كاملة ومظهره جيد، خلاف الحليق فإنه يكون وجهه كوجه المرأة، لا تفرق بينه وبين المرأة. لو بذلك وجه حليق ووجه امرأة ما تفرق بينهما، فكيف يرضى الإنسان بهذا؟ تحول من صفة الرجولة إلى صفة الأنوثة، تشبه بالنساء. نعم. أتابكم الله، هذا سائل يسأل عن قول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يأمر الله جل وعلا يحيى بن زكريا عليه السلام أن يأخذ الكتاب وهو التوراة بقوة، يعني بجد، يعمل به بجد من غير تكاسل ومن غير تأخر. نعم. يقول: ما المقصود بالحكم في هذه الآية؟ هل هو النبوة؟ الحكم هو النبوة. نعم، آتيناه الحكم صبية، أو الحكمة ومعرفة الأشياء على ما هي عليه. نعم. أتابكم الله، هذا السائل يقول: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم الله، فما حكم الأدمية التي فيها سكر؟ فيها سكر لا يجوز، إذا كان فيها سكر فيها شيء مسكر فلا يجوز استعمالها، إلا إذا كان هذا المسكر قد استهلك وليس له وجود، وضاع مع الدواء ليس له وجود، فإنه لا بأس. أما إذا كان له وجود وتأثير، له وجود مع الدواء وله تأثير، فإنه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. أثابكم الله، هذا يسأل عن أسباب زيادة الإيمان. الأعمال الصالحة، الإيمان يزيد بالطاعة، وكلما عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه. نعم. انتهى الوقت؟ انتهى الوقت والأسئلة أيضا. لا، الوقت ولا الأسئلة، يجيب الله أسئلة في الوقت الآن. الوقت ما يجي إلا من انتهى.